هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. سهرة خاصة جدا لأنها في الحبيب المصطفى، في حب النبي صلى الله عليه وسلم. بنحتفل طبعا طوال الأسبوع بمولد سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويريد كلنا نتأسى بأخلاقه الحميدة. ما أحوجنا في هذه الأوقات إلى أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طالت السماء؟ كيف ترقى رقيك للناس كما مثل النجوم. هكذا العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء. والحقيقة أصدقائي إن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مطربين ومنشدين، الإذاعة والأغنيات مليانة، كلنا بنسمع الكحلاوي ولكل النبي. الله بقى على النقشبندي وأغنياته وتواشيحه لو سمعنا هنسمع كتير كتير كتير. صلى النبي صلى النبي وصلى المسلمون به مسلحين بأرماح وأسياف، والأمر شورى ونصر الله مقترب، وفي النفوس انتظار ليس بالخافي. ايه رأيكم السنة دي نعمل حاجة جديدة، نذهب بكم الى جنوب مصر، الى اسوان والنوبة، ونسمع هناك ازاي بيحتفلوا بمولد النبي، ازاي بيحتفلوا بكل المناسبات الدينية، ازاي مدحهم للرسول صلى الله عليه وسلم. حلقة خاصة جدا أنا شخصيا استمتعت جدا بيها. ده هيكون بصحبة المطرب المصري الجنوبي كرم مراد. بيك يا كرم في سر المغنى والمعنى للمره الثالثه والرابعه بقى على طول. اهلا وسهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه ومصر طيبه والامه الاسلاميه طيبه. عايز ارجع بيك بقى لزمان، انت عايش في القاهره دلوقتي لكن لزمان بقى في النوبه وفي اسوان وابو سمبل، ازاي كانت بتحتفل بهذه المناسبات الدينيه؟ انا هكلمك على الاحتفال بالمناسبات دي قبل التهجير بالظبط وبعد التهجير. قبل التهجير ايام كانوا عايشين على النيل، فتقريبا يعني كانوا بيحتفلوا بالاعياد دي احتفال نهاري واحتفال ليلي. تمام. النهاري ده اللي هو يزينوا المراكب، تبقاش مراكب عاديه يزينوها، وكل ينزلوا النيل بقى النهر. هو في ده ارتباط الفنان الانسان النوبي بالنيل دايما عموما، في الزواج وفي الميلاد وفي كله يعني. فكان ياخدوا المراكب دي يروحوا يزوروا الاضرحه، في اضرحه للصوفيين شيوخ يعني في النوبه في اسوان عموما يعني، كان يروحوا يزورهم يعني. انا افتكر حد اسمه كان سيدي كبير ده شيخ ضريع، هما في السكه فيغنوا حاجه اسمها ايه بالنوبي السفين. السفين السفين بالنوبي يعني اللي هو الذكرى، غنى الذكرى يعني الذكرى. الذكرى الذكرى ذكر ذكر ذكر ملهاش علاقه بالسفينه اللي ركبتها يعني خالص. لا السفين بالنوبي اللي هو الذكر يعني. فكان في حد مثلا استحسن صوته هو اللي يقود الاحتفال كله، ان كان بيجيب ده معروف كل واحد صوته حلو فهو ده اللي يقود الاحتفال. فده في المناسبات الدينيه هو ده اللي بيغني الاغاني الدينيه، وان بقيه الناس بقى يردوا عليه. ده في المركب. وبالتالي كل النوبيين وفي اسوان وكده صوتهم حلو، لان انا بشوفهم كلهم في حلقات سمرهم بيغنوا كلهم، لان كل طقوس عندنا مصحوبه بالغنى، فبيعمل تدريب للصوت بشكل تلقائي. كل الاحتفالات عندكم مرتبطه بالغناء. فكان يجيب كتاب مثلا فيه نماذج لاسكار وبلحن النوبي، وهو يردد يغني والناس تردد وراه. لحن واحد بيبقى ولا في ألحان متعددة لهذه الأذكار؟ متعددة بس بس كلها في السلم الخماس فايد فايبان انها شبه بعض يعني. لكن انت طبعا بيبقى مختلفة يعني. كمان مفيش اي آلات موسيقية بس دوب في دوف والتسقيف السقفة وصوت الصوت البشرية يعني. ده لغاية ما يوصل بقى لغاية ما يوصله للمقام المقام وبعد كده بالليل يعملوا نفس الطقس ده بس بشكل ايه بقى يعملوا صفين صوت بعض يرقص راس يعني زي الذكر ذكر كده والمغني بيمشي في النص ما بين الصفين يتحرك وهو بيغني هم يرد وراه مع الحركة دي يبقى في طقس صباحي طقس Ay gaburu soma die lo ginna ta hoya no ginna shiro dine la ilaha illallah ya ali ya muhammad ya rasulallah ta tanjidi ta hoya no ginna sin sin mudiyat hakem li lo ginna shiro هناك مرتبط هذه الاحتفالات الدينية ببعض الاكلات زي عندنا يعني؟ طبعا. يعني كان المحصول الرئيسي هناك كان البلح قبل التهجير فكان يعملوا نوع من شوربة البلح كده شوربة بلح يعني انا افتكر ان ستي كانت بتعملها وانا كنت شوربة مسكرة زي امر الدين بس بالبلح يعني يغلوها في المية طبعا كده تسيبها تبرد فتبقى في اطباق زي المهلبية طب والله مفروض الحكاية دي تنتشر في جميع أنحاء مصر بدل أمر الدين والحاجات المستوردة دي احنا ناخد من أهلنا في الجنوب بقى ونقول نعمل ده في كل كمان الفايدة الغذائية بتاعتها يعني عالية جدا ومكانش بتكلفهم حاجة يعني ده محصول موجود طب بعد التهجير المطرب مصر الجنوبي كرم مراد بعد التهجير كانت الاحتفالات ازاي؟ اول حاجه اختفت اللي هو الطقس اللي في النيل في النيل لانه بعيد عن النيل فيعملوا بقى الطقس الليلي اللي هو الصفين ويغنوا يعني وكمان مش بس كان يعني دلوقتي بعد ما جم النوبه الجديده ما بقاش بس البلح بس بقى زي القاهرين بقى يعني احنا مثلا في عندنا حلاوه المولد وصلت يعني طبعا وصلت طبعا هي السنه دي ايطاليا محدش اشتغل لكن يعني بتكلم وتابوا في الاحتفالات الثانيه غير مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زي مثلا بدايه السنه الهجريه والعاشوره طبعا العيد الصغير العيد الكبير نفس الاحتفالات برضو نفس هي هي هي هي حتى الاكله نفسها اسمها عاشوره عاشوره برضو بالقمح هناك بالقمح او بالبلح طب حلوه انها تتعمل بالبلح على فكره انا الواحد يروح يجربها طيب المطرب مصر الجنوبي كرم مراد هل كلمات هذه الذكر كانت بتتكلم من ايه بتحكي ايه طبعا احنا هنسمع طول السهره نماذج من هذه حلقات الذكر الصوفي الجنوبي يعني بس كانت ايه محتوى الكلمات عشان برضو لما نسمع نبقى عارفين هي باللغه العربيه وكانت مغنيه بلهجه أقرب للسودانية لأن معظم النوبيين مريدين الطرق الصوفية السودانية. مصر والسودان كانت دولة واحدة من غاية الخمسينات من هذا من القرن الماضي. بحكم من الموسيقية هي الموسيقى بتاعت السلم الخميس. السلم الخميس دي قريبة من أغنية محمد منير اللي منتشرة مدى هي نفس نفس السكة دي هي اللي كانت بتتغنى في كل حلقة المناسبات الدينية وأغنيات بقى مختلفة ومواضيع الأغاني كلها مدح الرسول ده. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله. أقسمت بالفرقان وبالسورة الإنسان العدل في الميزان لكل خلق الله. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله. أقسمت بالإسراء وبراء وبالناس المسرة. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله. أقسمت بالحميد وبسورة التحريم أني لازلت سقيم في حب رسول الله. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله. الفترة دي مطرب مصر الجنوبي الفنان الكبير كرم مراد هل كنت بتسمعه اللي احنا هنا بنسمعه هنا؟ يعني طبعا ضروري في مولد رسول نسمع الكحلاوي ولجل النبي ونقشبندي تواشيحه الجميلة. كان بتسمع الحاجات دي بتوصله لما جنبا التهجير والتهجير بدأ بسمعه. انا اقول لك مثلا معلومة ان خالي انا كنت ده له سؤال لوحده يعني. لكن انتوا هنا كنت بداتوا لما تيجي تسمعوا الحاجات؟ لا بحكم الكحلاوي يعني لما راح زمان يعتمد في الاذاعة فاعتمد باغنية الكحلاوي والله كانت اغنيه ايه يعني مش فاكر بالظبط. طبعا المطرب مصر الكبير يعني ربنا يرحمه الاستاذ حمزه علاء الدين. يعني وكمان في سمه تشابه بين الاسلوب هنا والكحلاوي، هو من البدو اصلا اللي هو الكحلاوي من البدو. هي غني كان غني بدويه كتير في الافلام بتاعته. واحنا موسيقى نوبيه فكان في تقارب ما يعني. فلما اعتمد في الاذاعه عندنا اعتمد باغنيه للكحلاوي دي حاجه جميله جدا. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نصير يا إلهي يا مجير انت جاي من عبادك. احصل لي انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي. انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي. انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي. بما ان احنا جبنا سيره خال حضرتك المطرب الكبير حمزه علاء الدين استاذ كرم مراد، برضو انا اعتقد ان اغنيات استاذ حمزه كلها اغنيات صوفيه. يعني انا يعني مش كتير غنى عاطفي، مش كتير، اغلبيتها اغنيه صوفيه، صح كده؟ حتى لو من يعني من بره نلاقي الاغنيه عاطفيه انما محتواها وطريقه اداها صوفي. طب يعني ده خد السكه دي من الاول ولا من هو من بدايته؟ هو اصلا عائليا عائله اسمها الفجيراب. فجيراب يعني عائله اسمها عائله الفقر يعني. لا عائله فجير، لا مش فقر. انا بعايز اشرح للناس فجير فقير الى الله يعني الى الله. يعني شيخ ولي، يعني دي تربيته من الاول ونشأته يعني. يعني من عائله الفجيراب. فكان بيسمع في النوبه. في النوبه. فكان بيسمع الاغاني الدينيه دي من جوه البيت. فنشأ عليها. يعني البيت اساسا بيت صوفي او بيت له طريقه صوفيه يعني. وكمان لما راح امريكا هناك يعني في ناس قريبنا عايشين هناك شافوه فقالوا هو كان اصبح يعني ايه ان ليه مريدين مش بطريقه غنيه ديت الصوفيه بقى. يعني انا شفت في اليوتيوب فريق كده مولد نبوي مع مغاربه دي هو يعني. هو مغرب بيغني مع بعض. هل لما كان بيجي مصر برضو كان بيروح لمكان او لعيلته كان برضو بتقوم هذه حلقات الذكر يعني معاه هنا له هنا حلقات صوفية برضو؟ يعني انا حضرت له احتفالية كانت في افتتاح متحف النوبة سنة 97 يعني كان جه مصر سنة 97 بعد حادث شهير يعني اللي حصل في الاقصر وكان هو يعني نجم الافتتاح ده. هل لما كان بيجي مصر كان بيتواصل مع اهله كان له هذه حلقات الذكر يعني؟ لا مش حلقات ذكر غنى بشكل عام انما غنى نفسه في مسحة صوفية يعني. طب لو حبيت اوضح ده للناس ايه برضو كلمات الاغاني كانت بتدور حوالين ايه لاغنياته في طبعا المطرب حمزة علاء الدين يعني. في اغاني كلها كانت حنين للنوبة ده اغاني طبعا دي بتاعته هو. في اغنيتين ثلاثة بقى بيغني بالنوبي اللي هو الذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ايه المعاني بتدور حوالين دي؟ نفس المعنى اللي هو المديح واللي هو المسل العليا والابتسامة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والتسامح بشكل عام بين البشر يعني. بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله بحق الله هنا مصر مطرب الجنوبي كرم مراد وتعيش هنا في مصر ومعاك كتير من اهل النوبة ازاي بقى بتكون احتفالاتكم هنا بهذه المناسبات الدينية خاصة مولد الرسول؟ تبقى انت عارفة حضرتك عارفة يعني النوبيين عندهم جمعيات بالظبط او روابط كده اكتر من رابطة متهيألي وسط البلد احنا هنا في واحدة منها يعني عشان كده في دولة احنا 44 قرية كل قرية ليها رابط او جمعية ليها مكان هنا ايوه معظمها في حي عبدين وسط البلد فالطقس المولد النبوي الشريف ده بيتعمل جوه الجمعيه جوه نفس حلقات الذكر برضو بتتعمل كده. طب ونفس الاغنيات بتتغنوا برضو في حلقات الذكر دي الاغنيات برضو الجنوبيه فقط ولا ممكن بما انكم جيتوا القاهره تقولوا بعض الأغنيات اللي احنا متعرف عليها يعني في ذكر الرسول وفي مدح الرسول، أغنيات للنقشبندي، للكحلاوي، أغنيات اللي بتتغنى في الأوبرا دلوقتي، طبعا في حسام صقر، في ناس كتير هم مرتبطين أكتر بأغاني الكحلاوي والنقشبندي، ممكن في النص كده يعني في النص يعملوا يعني لأنه الأغاني النوبية ومعاها في النص ده. طب دي احتفالات ده المفروض ندعى عليها بقى، الاحتفالات دي يعني أكيد تبقى ليها طريقة معينة. طب رجال وستات بيبقوا في هذه الاحتفالات؟ لا في الجمعية لا رجالة بس، حتى كمان في الاحتفالات بتحصل في البلد رجالة بس. طب والسيدات بيبقى ليهم غناهم ليهم احتفالهم في البيت ولا ما فيش؟ لا ما فيش ورا رجالة، ممكن يكون هم بقى يعملوا الحلو يعني، هم اللي هم بيبقوا موجودين بس بعيد يعني بيسمعوا. طب حلو ده مجرد انهم يسمعوا ذكر الرسول يعني ده اول ما تعرفوا على فكره عندنا في الطقوس كلها ما فيش تفرقه بين من عشان كده انتوا في الافراح وفي الغنى في كل المناسبات بيبقى في الصفين بيبقى فيهم السيدات والرجال مع بعض. في الطقوس الدينيه دي بيبقى موجودين بس يعني مش مشاركين مع الرجاله بشكل مباشر يعني. اعيننا بعون الله فيا ربي وسعادتي نحقق لي مرادتي عسى تاتي بشارتي ويصفو وحدنا بالله بحق الله رجال الله اعيننا بعون الله فيا بحق الله رجال الله أعينونا بحق بحق الله رجال الله أعينونا. عايز أقول إن الغناء المصري الجنوبي تطور، يعني إحنا عندنا حمزة علاء الدين، في أحمد منير، في كرم مراد، في محمد منير. هل هذه الأجيال تورثت هذه المغنى الصوفي النوبي؟ لأن أنا أقدر أقول إن أنتوا بتصنفوا داخل المغنى أو الإنشاد الصوفي، يعني تورثت ولا بتتوارث؟ هو بشكل عام يعني يعني الاغنيات الصوفيه دي احنا مش ما بتوصلناش قوي الاغنيات الصوفيه دلوقتي، الاكتر الحاجات اللي هي اجتماعيه وحب، يعني انا الجنينه سويا سو، الحاجات اللي مشهوره دي غير حاجتك يعني. هل الاغنيات الصوفيه دي بدات تتوارث وتتحفظ؟ لا، يعني التجربه الوحيده اللي عملها منير انه عمل مددي رسول، البوم كامل كان اسمه ارض والسلام، كله اغاني صوفيه سودانيه. يعني حتى تتغنى هناك، حتى جاب الفرقه من طريق من فرقه الطريقه المرغنيه اللي هم في السودانيين وغنوا مع بعض في الاستوديو، سجلوا مع بعض. دي الطريق، دي التجربه الوحيده اللي يعني اعلاميا خدت سبوت. مفيش تجربه ثانيه؟ هي طبعا تجربه بنشكر عليها المطرب محمد منير، لكن هي مفيش تجربه ثانيه؟ لا خالص، انما بقيت الاغاني بيبقى في الوعادات، في العادات او في المساجد، او في المساجد، المسجد يعني. او في ناس صوفيين بقى اللي عايشين في القاهره يشوفوا حد على بيته كبير ويعملوا مايش بحيث الحضره. طب ده حلو يعني، من اهل النوبه كلهم يتجمعوا في القاهره هنا مش شوفوا مكان كبير كده يستوعب الناس. كرم مراد نفسه بقى بيحب مين من المنشدين هنا؟ يعني انت لما جيت القاهره، يعني طبعا خيالك بيحب الكحلاوي، بس في ناس كتير، يعني انت بتحب مين تغني؟ يعني اللي قريب من ليك انت؟ كحلاوي برضه. كحلاوي يعني هو يمكن الطابع البدوي دوت اللي قريب من النوبي. طابع البدوي في الغناء، هو كمان اسلوب اللحن قريب، اسلوب التلحين يعني الموسيقى نفسها، النوم الشرقي قوي بيعتمد على الايقاعيه في اللحن. قريب جدا من النوبي. احنا في شهر ديسمبر بنحتفل طبعا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، برضه في شهر ديسمبر بنحتفل بمولد المسيح عليه السلام، بين 25 ديسمبر و7 يناير اذا كان الاحتفال الشرقي او الغربي. ودي الحقيقه مناسبه حلوه، انت كمان عندك اغنيه حلوه قوي عن ماريا، يعني فيها ده، يعني ممكن تحكي لي حكايه الاغنيه دي جت ازاي؟ يعني في صديق شاعر اسمه اسامه الخياط، يعني كنت عنده في زياره في الاقصر فاداني كلام الاغنيه، عجبتني جدا فكره العلاقه بين واحد مسلم يحب واحده مسيحيه. ففي النهايه قال لي لا، ده مش واحد واحده، ماريا دي يقصد مصر بالظبط، هي اغنيه بتقصد حاله التوافق بين الناس. انا عايز اقول الوحده الوطنيه، بس هي استهلكت لدرجه، بس هي طول عمرها كده الحاله دي في مصر كده طول عمرها، يعني حاله المعيشه بين المصريين. في النوبه حاله المعيشه دي موجوده، اسوان في الجنوب، اسوان يعني في الجنوب كله. يعني الحاله دي من الاقصر واسوان وابو سمبل كلها موجوده الحاله دي، عمرها ما انقطعت. حبيتها انا أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى، سهرة خاصة جدا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه، وكانت من جنوب مصر، من أهالي مصر الكرام في النوبة، بصحبة المطرب المصري الجنوبي كرم مراد. أتوجه إليه بكل الشكر حتى لقاء القادم بكم. لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.